الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الخامس عشر من التعليق على كتاب بهجد قلوب الأمرار وقرة عيون الأخبار في شرح جوامع الأخبار من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، من ليلة الجمعة 22 من شهر شعبان عام 35 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي الشريف. الحديث 12 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 12، وكنا قد قرأنا بالأمس شرح المصنف رحمه الله لهذا الحديث وما تضمن من فوائد، وثم نعلق على هذا الحديث بحسب الطريقة السابقة على وجه التفصيل، وإن كان المصنف رحمه الله في هذا الحديث قد فصل واستوعب هذا الحديث، ولكن لا بأس بالسير على هذا المنهج الذي سرنا عليه، والتذكير بما ذكره المصنف، والتنبيه أيضا على بعض الفوائد الأخرى. أولا، هذا الحديث كما تلاحظون يشتمل على جمل. الجملة الأولى قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، هذه جملة خبرية، وفيها يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيرية للمؤمن القوي، وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي آخر هذه الجملة نبه أيضا على أن المؤمن لن يعدم الخير، وأن في كل منهما، أي المؤمن القوي والمؤمن الضعيف، في كل منهما خير. الجملة الثانية جملة إنشائية، وهي متعلقة بالأمر والتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. في هذه الجملة التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل الأسباب مع الاستعانة بالله، وهذا التوجيه متعلق بالجملة الأولى كما سيأتي. أولا، قوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله. المؤمن يقصد به هنا الإيمان الشرعي الذي حقق الإيمان، وهو الاعتقاد والقول والعمل. والمؤمن في الشرع هو لمن امتثل الإيمان الذي شرعه الله عز وجل اعتقادا وقولا وعملا، وإن كان المؤمنون يتفاوتون في هذا الإيمان كما هو مقتضى الأدلة ودلالة الأدلة على هذه المسألة، وهو قول الأئمة من أهل السنة والجماعة، وعليه عامة أهل السنة، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن المؤمنين يتفاوتون في الإيمان بحسب الاعتقاد والقول والعمل، وبحسب العلم والامتثال لهذا العلم، فإنهم يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. قال: المؤمن القوي. القوي هنا وصف، والصحيح أن القوة هنا محتملة لأكثر من وجه، فمحتملة أن المؤمن القوي القوي في إيمانه، وهذا ظاهر. وأول ما يدخل في هذا اللفظ هو هذا الاحتمال، وهذا الذي ذكره المصنف في شرحه أن المقصود بذلك قوة الإيمان، المؤمن القوي. ولكن هذه اللفظة أيضا محتملة لمعاني أخرى، وهي لكل أنواع القوى، مثل المؤمن القوي في بدنه، القوي في علمه، القوي في جاهه ومنزلته، القوي في عقله. فالصحيح أن القوة هنا شاملة لكل أنواع القوى، ولكن هذه القوى متى ما اجتمعت مع قوة الإيمان، فإذا كان الرجل قوي الإيمان، قوي العلم، قوي العزيمة، قوي البدن، صاحب جاه ومنزلة وصاحب ماء وسلطان، فلا شك أن هذه القوى أنها تدل على الفضل المطلق، وبذلك ينال هذا المؤمن من الخير والفضل ما لا يناله غيره بسبب اجتماع هذه القوى فيه. وإذا تعارضت القوى مثل القوة البدنية وقوة المال وقوة الجاه مع قوة الإيمان، فلا شك أن قوة الإيمان مقدمة، قوة الإيمان مقدمة على القوة الأخرى. ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل القوي، ما قال الرجل القوي، قال المؤمن القوي. فهذه القوة فيها إشارة إلى قوة الإيمان وقوة المؤمن في بدنه، وقوته في عقله وفهمه، قوته في علمه، قوته في يقينه وفي صدق عزيمته. فلا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي أنها تشمل أنواع القوى، ولكن هذه القوى إذا اجتمعت مع قوة الإيمان الذي هو الأصل هنا في الوصف، الوصف هنا الموصوف هنا هو المؤمن، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا لو جاء المؤمن القوي في بدنه وفي سائر الأمور فلا شك أنه خير من المؤمن الضعيف، لأنه بالقوى العلمية يعرف العلم والشرع، وبالقوى البدنية يمتثل العلم ويكون أقوى على الجهاد، ويكون أقوى على إقامة دين الله عز وجل. فالقوة هنا شاملة لكل أنواع القوى. ولهذا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعت بعض القوى في بعض، لما وجدت بعض القوى في بعض أصحابه، فإنه وجه كل قوي فيما يناسب حاله. فكان أبو بكر وهو العالم الفقيه وهو الشيخ المجرب الخبير، وكان من سادات قريش ومن أعقلهم، بل أعقلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صاحب مروءة، حتى ذكر في سيرته أنه لم يشرب الخمر في الجاهلية ولا في الإسلام، لم يشربها في الجاهلية ولا في الإسلام بعد أن كانت مباحة كما كان يفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم، لأنها كانت مباحة ولا ضير فيما أباح الله عز وجل، لكنها نسخت بعد ذلك وحرمت. فأبو بكر لم يشربها في لا في الجاهلية ولا في الإسلام، هذا دليل على كمال عقله. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سيرته يسمر عند أبي بكر وعمر ويستشيرهما في أحوال المؤمنين في أحوال الأمة. فهذا توظيف لهذه القوة، قوة أبي بكر في علمه وفي عقله، كذلك عمر وهو الرجل الخبير المجرب، قيل أنه أعرف الناس بالرجال، كانت له فراسة ومعرفة. ولهذا كان الخلفاء بعد ذلك يعدون من أمره الشيخان، يعدون هذه تزكية، ويقال هذا من أمراء الشيخين، يعني أبي بكر وعمر، لمعرفتهما بالرجال ولفراستهما فيهم. أيضا لما وجدت القوة العلمية في العلم وفي الفقه وفي الحلال والحرام، وظف معاذ بن جبل لتعليم الناس ولتوجيههم، وبعثه مرتين، مرة إلى الشام ومرة إلى اليمن. إذن هذا توظيف لهذه القوة. ابن عباس كان له عناية بالتفسير والتأويل، فدعا له بأن يعلمه الله التأويل. أبو هريرة كان مهتما بالحديث فأيضا دعا له وكان يتعهده في الحديث. أبي بن كعب كان معتنيا بالقرآن والقراءة فسأله عن أعظم آية في كتاب الله، ثم ضرب على صدره وقال ليهنك العلم أبا المنذر. هذا كل التوظيف لهذه القوى. خالد بن الوليد كان قائدا مظفرا وقوي البدن فأمره على الجيوش. فهذه القوى كلها معينة للمؤمن على الخير. وقد يوجد في الرجل من القوة، من أسباب القوة، ما لا يوجد في غيره. فكان في خالد بن الوليد من قوة البدن وشدة البأس في الحرب ما لم يكن لبعض من هو أفضل منه من الصحابة رضي الله عنهم. وكان أيضا لهؤلاء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الناس بالحلال والحرام ما ليس لغيرهم. ولهذا أخبر أن أعلم الناس بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وقال يحشر قبل العلماء يوم القيامة برتوة، قيل خطوة وقيل منزلة. فإذا القوى تتفاوت. ولهذا يذكر أن قل أن تجتمع هذه القوى في رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأبرز مثال وأعظم مثال في اجتماع هذا القوى النبي صلى الله عليه وسلم، الذي اجتمعت فيه هذه القوى، قوة الإيمان والعلم والتقوى وقوة البدن. فكان يصرع يعني أشد الرجال، وكان يذكرون أن أعطي قوة 10 رجال، كان أشجع الناس وأعظم الناس يعني في سائر أحواله وصوره وفي سائر ما يعني يعرض لهم. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو أقوى الناس وأثبت الناس في دين الله عز وجل. ولهذا شرفه الله بهذه النبوة والرسالة التي لم تحصل لأحد قبله، يعني ما شرفه الله بها من المقامات. وأما النبوة والرسالة فحصلت لغيره ممن هو قبله، أما في هذه الأمة فهو رسولها وليس لها غير هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فضله على غيره من المرسلين فكثير، كما دلت على ذلك الأدلة. قوله المؤمن القوي، فهذه القوة قد تجتمع في رجل ممن اجتمعت فيه كثير من القوى بعد عصر الصحابة. الإمام ابن المبارك فذكر فيه أنه اجتمعت فيه كثير من القوى، وكان يعني عالما عابدا مجاهدا صاحب ثراء ومال وصاحب حكمة وعقل، فقيل اجتمع فيه الكثير من خصال الخير. كذلك الإمام أحمد قيل أنه اجتمعت فيه الكثير من خصال الخير. كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كان عالما وعابدا ومجاهدا وصاحب عزيمة قوية. كذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب اجتمعت فيه كثير من القوى، رجل يعلم ويجاهد ويقف في وجوه الناس كلهم في زمن عظم فيه الشرك والبدع. ومعلوم أن أشد ما يكون على الناس أن يعارضوا في دينهم الذي نشأوا عليه، فيكون هذا أشد ما يكون عليهم. والشيخ إنما دعاهم إلى التوحيد وحذرهم من الشرك، فكانت دعوته مضادة لما كانوا عليه أصلا، بخلاف ما لو كان عليه بعض الناس اليوم من عمل فقيل لهم هذا العمل غير صحيح ولو كان سنة يعز عليه من يتركوه. فكيف إذا قيل أن هذا الدين الذي أنتم عليه باطل، هذا شرك، هذه عبادة لغير الله، فأشد ما يكون عليهم هذا، ويبطشون بمن تكلم في هذا الأمر. ولهذا ثبت على هذا الأمر حتى نصر الله عز وجل به هذا الدين وكان يعرض نفسه على الأمراء وعلى رؤساء العشائر وعلى الأمراء حتى هيأ الله عز وجل للإمام محمد بن سعود لنصرة الإمام محمد بن عبد الوهاب، فاجتمع قوة السلطان وقوة الحجة والبرهان على نصرة التوحيد، فأعز الله عز وجل أسرة الإمامين الإمام محمد بن سعود والإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذه الدولة وهي قائمة الآن على التوحيد وعظم نفعها للناس وعظم ما انتفع الناس منها أجرها لهذين الإمامين ومن جاء بعدهما من أحفاد من أبنائهما وأحفادهما، ولا يزال السلطان في من نصر دين الله وهو الإمام محمد بن سعود في أسرته، ولا يزال العلم في من نصر التوحيد وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب، وهذا مثال للجزاء من جنس العمل. فأعز دين الله فأعزهم الله وأظهرهم من غير قوة مادية أكثر من غيرهم من الأمارات التي كانت موجودة في نجد وفي الحجاز وفي الجزيرة، ولكن من نصر دين الله نصره الله. فالمقصود أن هذه القوة إذا اجتمعت في المؤمن نفع الله به وأصبح نافعا للأمة في أحوال كثيرة، وهذا بخلاف ما يوجد الآن أن بعض العلماء لديه قوة علمية ولكن ليس له تلك العزيمة وليس له ذلك الجهاد وقوة مواجهة الناس كما حصل من هؤلاء الأئمة الذين يعني هم أئمة مجددون للدين، هيأهم الله عز وجل لأمر عظيم ونفع بهم الأمة نفعا عظيما لا يحصل لغيرهم. فهذه حقيقة الصور والشواهد من سير هؤلاء الأئمة المجددين كلها مثال لهذا الحديث وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي، أن هذه القوة قد تجتمع، وإلا فالقوة العلمية وجدت في خلق كثير كثير من علماء الأمة قديما وحديثا عندهم علم وفقه، ولكن قوة العزيمة وقوة البدن أيضا وقوة الجاه وتسخير هذه القوة في طاعة الله عز وجل وإقامة الدين لا شك أنها أعظم في نفع المسلمين من وجود قوة واحدة أو بعض القوى. قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هنا وصفان، الوصف الأول في قوله خير والثاني في قوله أحب. خير وأحب، خير هذا وصف متعلق بالمؤمن، أن هذا المؤمن خير من المؤمن الضعيف، وهذا وصف متعلق بالمؤمن في نفسه، يقال هذا خير من هذا، المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. وهذه الخيرية تدل على أن هذه الخيرية هي خيرية دينية شرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يتحدث عن الخيرية في أسباب القوى الأخرى، ولكن لما ذكر القوة مع الإيمان أفاد أن هذه القوة كلها مسخرة في الإيمان. ولهذا سبق أن ذكرت قلت لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل الرجل القوي، فقد يوجد في الرجال أقوياء، ولكن لما قال المؤمن القوي دل على أن قوى المؤمن كلها مسخرة في طاعة الله، ولهذا قلنا القوة البدنية وقوة الجاه والمنزلة والعزيمة كلها مقصودة هنا في الحديث. قال خير وأحب إلى الله، في قوله أحب إلى الله هذا دليل أولا على إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وفيه أيضا تنبيه لطيف على أن صفة المحبة لله عز وجل لخلقه ليست على درجة واحدة، فإن بعض الخلق أحب إلى الله من غيره، وهذا مما يدل على أن صفة المحبة لله عز وجل صفة فعلية قائمة بذات الله وهي متعلقة بمشيئته، وليس الناس في محبة الله على درجة واحدة بل يتفاوتون في محبة الله لهم. وهذا دليل على أيضا على تفاضل هذه المحبة بحسب حال المحبوب، فكلما كان المحبوب أعظم إيمانا وأقوى من غيره كان أحب إلى الله عز وجل. قال خير وأحب إلى الله. فيها أيضا تنبيه مهم جدا، وهو أن المؤمن الضعيف محبوب لله. هذه فائدة عزيزة. كيف عرفناها؟ لأن أحب هنا صيغة تفضيل، وإذا أطلقت فإنها تدل على اشتراك الطرفين في هذه الصفة، كما قال ذلك كما ذكر هذا المصنف رحمه الله. فإذا قال أحب دل على أن كلا الطرفين محبوب، لكن هذا أحب إلى الله، وهذا ما دلت عليه الأدلة أن المؤمن هو محبوب لله، لكن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أيضا فيه دلالة أخرى على أن المؤمن القوي أنه موصوف بوصفين، وصف يقوم بذاته وهو أنه خير من غيره، ووصف يدل على مقامه عند ربه وهو أنه أحب إلى الله من غيره. وفيه أيضا تنبيه على أن حب الله للعبد بحسب قوة إيمانه وبحسب ما اجتمع فيه من القوة إذا سخرها في طاعة الله. فهنا قال أحب، وأحب هنا متعلقة بما قبلها وهي الخيرية في الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، أحب إلى الله. باعث هذه المحبة هو الإيمان والتقوى، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي من حديث أبي ذر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تبارك وتعالى: من عاد لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل آداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا هو الشاهد، حتى أحبه، أحبه الله لتقربه إلى الله عز وجل بالفرائض والنوافل. وكلما زاد تقوى لله وتقربا إليه بالطاعات زاده الله من المحبة إلى أن يبلغ الدرجة التي وصفها الله عز وجل في الحديث، قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. إذن يمكن أن يقال أن الغاية التي ينبغي أن يسعى إليها المسلم في هذه الحياة أن يحبه الله، فإذا أحبه الله عصم من الفتن، لأن الله عز وجل أخبر أن من أحبه عصمه من الفتن. وهذا بخلاف من قصر فهمه عن هذه المنزلة، كما نبه على هذا بعض العلماء ومنهم الإمام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن بعض الناس يعملون ويطيعون الله وهمهم هو حصول الكرامات. كان بعض العباد قديما يسعى العابد في طاعة الله إلى أن ينال الكرامة، فإذا نال الكرامة اطمأنت نفسه إلى أن الله رضي عنه وأصبح من أولياء الله. نبه العلماء المحققون، قالوا أن هذه ليست هي الغاية، فإن العبد قد ينال الكرامة ثم بعد ذلك قد يفتن في دينه، مثل ذلك الرجل الذي آتاه الله الآيات ويسمى بالعام بن باعورة، وكان قد آتاه الله الآيات استجابة الدعوة، ثم فتن في آخر حياته وأخبر الله عز وجل عن ذلك. قال الإمام ابن القيم: وبلوغ الكرامة أو السعي إليها قد يصل إليها الرجل ثم يفتن بعد ذلك، وقد تكون هذه الكرامة سبب لفتنته في دينه. فإذا الكرامة وحصولها ليست غاية، وإنما الغاية هو أن يسعى العبد أن يحبه الله. قال بعض العلماء المحققين: ليس الشأن أن تحب الله، ولكن الشأن أن يحبك الله. يعني هذا أمر طبيعي، فطرت عليه النفوس أن تحب الله. من الذي لا يحب الله؟ من الذي يقصر عن هذه المنزلة إلا كافر؟ فطبيعي في المؤمن أن يحب الله، وما من مؤمن حتى ولو ضعف إيمانه إلا وهو يحب الله، ولكن الشأن والمنزلة العظيمة أن يحبك الله. وكذلك قالوا في مقابلها، قالوا ليس الشأن أن تعبد الله بما تحب، ولكن الشأن أن تعبد الله بما يحب. يعني ليس الشأن أن تتخير من العبادة ما تحب نفسك، وإنما الشأن أن تتخير من العبادة ما يحب ربك، لأنك عبد لله عز وجل. قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. من المؤمن الضعيف، المؤمن الضعيف هو الذي ضعف عن تلك القوى، وهذا الضعف قد يكون في الإيمان، وهذا دليل على تفاوت المؤمنين في الإيمان، وقد يكون ضعف في العلم، وقد يكون ضعف في العزيمة، وقد يكون ضعف في البدن، وقد يكون هذا الضعف في المال والجاه إلى غير ذلك من أسباب الضعف. ومع هذا فإن هذا المؤمن موصوف بالإيمان، فضعف إيمانه دل على بقاء أصل الإيمان، وهذا أصل عظيم من أصول أهل السنة، أن المعاصي والذنوب لا تذهب بأصل الإيمان. وهذه أيضا من الشواهد المهمة، ومن الشواهد التي قد يغفل عنها بعض طلاب العلم في الدلالة على زيادة الإيمان ونقصه. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف الإيمان المؤمن هنا بأنه قوي وضعيف، بأنه قوي وضعيف، فدل هذا على زيادة الإيمان ونقصه، وأن المؤمن موصوف بأنه ضعيف فهذا دل على نقص الإيمان، وموصوف بأنه قوي دل هذا على قوة الإيمان وعلى زيادته. وهو دليل أيضا على أن ضعف الإيمان بذهاب بعض شعبه لا يزيل أصل الإيمان. هذه قاعدة مهمة من أصول أهل السنة في الإيمان نازعهم فيها الوعيدية. الوعيدية يقولون أن الإيمان شيء واحد، وكذا المرجئة يوافقونهم على هذا الأصل، كل من المرجئة والوعيدية يقولون الإيمان شيء واحد. قال الوعيدية فإذا ذهب بعضه ذهب كله، ولا يبقى مع المؤمن شيء من الإيمان إذا قصر في بعضه. قال المرجئة الإيمان شيء واحد، إذا وجد بعضه وجد كله، وهذا أيضا خطأ، والصحيح أن الإيمان يوجد بعضه ويذهب بعضه، فلا ينفى الإيمان بالكلية عن العاصي ولا يعطى الإيمان المطلق، كما قال شيخ الإسلام لا ننفي عنه مطلق الإيمان ولا نعطيه اسم الإيمان المطلق. مطلق الإيمان هو الأصل، والإيمان المطلق هو الإيمان الكامل، وهذا أعدل الأقوال، وهو قول أهل السنة، هو الذي دلت عليه الأدلة أن المؤمن يزيد إيمانه وينقص، وأنه ينقص الإيمان حتى يكون ضعيفا ولكن يبقى الأصل. وأما إذا ذهب الأصل فهنا يزول اسم الإيمان بالكلية، وهذا هو الكفر والعياذ بالله. فإذا لم يبق شيء من الإيمان بأن ذهب أصله وهو التوحيد، وذهب الاعتقاد وهو اعتقاد وجوب الواجبات والإيمان بما جاء في النصوص، فإذا ذهب الأصل ذهب الإيمان بالكلية. ولهذا نبه الإمام ابن القيم على هذا الأمر، قال إن من الشعب ما يذهب الإيمان بذهاب أصلها، وإن من الشعب ما لا يذهب بذهاب أصلها. هذا الكلام أدق من قول بعض ما يقوله أهل العلم أنه لا يذهب بذهاب بعض شعب الإيمان، فالصحيح أن بعض الشعب يذهب الإيمان بأصله بذهابها، مثل التوحيد، إذا فقد التوحيد ذهب أصل الإيمان وانتفى الإيمان بالكلية، ولكن ارتكاب المعاصي مع وجود أصل الإيمان لا تذهب هذه المعصية بأصل الإيمان، وإنما كما قال الأئمة هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قالوا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن لم يستكمل الإيمان، هذا هو القول الصحيح، وهذا الذي يجب أن يعتقده المسلم في هذا الباب العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، وفي كل خير، هذا تنبيه إلى أن كلا المؤمنين أنهما على خير. وهذا اللفظ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير إنما هو من باب التأكيد، وإلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا دل على بقاء الخير عند الضعيف لأن هذه مفاضلة، وكذلك في قوله أحب إلى الله دل على وجود الحب لهذا ولهذا. ولو أيضا قيل وفي كل خير والكل محبوب لله فهذا أيضا صحيح، لأن هذا وهذا كلاهما محبوب لله عز وجل كما دل على هذا اللفظين خير وأحب، فإن هذه صيغة تفضيل. ونبه المصنف على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خير هذا تنبيه إلى أن كل مسألة وجد فيها تفضيل فإنه لا بد أن يبقى الأصل عند المفضول ولا ينتفي بالكلية. وهذا أيضا فيه رد على الآن من يغلو أحيانا في المدح، فإذا غلا في الرجل حتى يكاد ينسبه إلى العصمة، وإذا ذم الرجل ذمه، ولربما قال بعض الناس فلان لا خير فيه، لا خير فيه، يقال هذا مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، لا يزال الخير في المؤمنين ولا يزال في المسلمين ما دام أنه ينطق الشهادتين وهو على التوحيد ويتجنب الشرك فهو مسلم فيه خير، وإذا أتى بالطاعات ازداد هذا الخير، وإذا نقصت هذه الطاعات نقص الخير، لكن أصل الخير يبقى ما بقي التوحيد وما بقي أصل الإيمان. ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكأن هذا التوجيه فيه لتحصيل هذه المنزلة التي مدحها. قد يقول قائل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هنا كأنه لما نبه على أن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، كأن سائل سأله وكيف نحصل وكيف يحقق المؤمن هذه الخيرية، فوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأسباب التي تتحقق بها الخيرية، قال احرص على ما ينفعك. هذه الجملة من جوامع الكلم احرص، الحرص هو شدة الرغبة وشدة الطلب للشيء، ويقابله التهاون والتفريط. احرص على ما ينفعك، وفي قوله ما ينفعك فيه توجيه إلى أن الحرص ينبغي أن يكون على النافع، لأن بعض الناس يكون حريص لكن ليس على ما ينفع، ولهذا يتبين أنه لو قيل أن فلان حريص وسكت المتكلم ليس في هذا مدح ولا ذم، حتى يتبين المضاف ما يضاف إليه، فإذا قال حريص على دينه حريص على الخير هذا مدح، وإذا قال حريص على جمع المال هذا أيضا محتمل، قد يحرص على جمع المال لأداء الحقوق، وقد يحرص على جمع المال مكاثرة ومفاخرة ويكون مذموما بذلك. فهنا نبه على الحرص على ما ينفع، وفي قوله ما ينفعك يشمل نفع الدنيا والآخرة، يشمل نفع الدنيا والآخرة، وهذا فيه توجيه لأنه ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على منافعه في أمور الدين والدنيا، ولكن لا يغلب حرصه على دنياه حرصه على دينه، وإنما يحرص على هذا ويحرص على هذا، ويكون هذا أيضا فيه تنبيه على ترك الكسل والتفريط والتهاون والتسويف، وإنما يحرص على الخير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واستعن بالله. هنا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سببين عظيمين من أسباب الخيرية ومن أسباب النجاح. السبب الأول هو متعلق بفعل العبد وهو الحرص على الخير والحرص على ما ينفع، والثاني متعلق بالاستعانة بالرب. فأرشده هنا إلى الأمرين، وهذا هو معنى قول الله تبارك وتعالى في سورة الفاتحة حكاية عن المؤمنين إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد حرص على العبادة، وإياك نستعين نستعين بك في هذه العبادة، احرص على ما ينفعك، هذا بذل للسبب من فعل العبد، واستعن بالله، استعن بالله. وهذان الأمران هما اللذان دلت عليهما الأدلة، وهو بذل السبب والتوكل على الله. وقد انحرف في هذا الأمر طوائف، فمن الناس من حرص على الأسباب المادية وفعل الأسباب وقصر في التوكل فخذل. قال الإمام ابن القيم: أجمع العارفون على أن التوفيق أن يعان العبد، وأن الخذلان أن يخلى بين العبد وبين نفسه. هذا هو حقيقة الخذلان، أن يخلى بين العبد وبين جهده وحوله وقوته. فإذا الاستعانة سبب عظيم من أسباب التوفيق. الطرف الآخر حققوا الاستعانة ولم يبذلوا السبب، وهذا وجد في طوائف من العباد والمتنسكة، كانوا يمكثون في البيوت ولا يطلبون الكسب ولا يعملون، ويقولون الأمور بيد الله عز وجل، ولو شاء الله أن يرزقنا لرزقنا. وهؤلاء بعض العباد يميلون إلى الجبر، فإن التصوف دخلت عليه عقيدة الجبرية، فكانوا يبالغون في التوكل ويقصرون في الأسباب، حتى إن بعضهم لا يكاد يخرج لصلاة ولا لعبادة، وإنما يقول: أنفسنا بأيدي الله عز وجل، ونحن لا حول لنا ولا قوة، فأمرنا بيد ربنا وخالقنا. هؤلاء لهم تعظيم بالتوكل، لكن لهم تقصير في بذل الأسباب. والذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو بذل السبب مع التوكل على الله، كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لهذين الأمرين. ثم قال: ولا تعجز، يعني أمره مع بذل السبب والاستعانة أن لا يعجز. والعجز المنفي هنا ليس هو العجز الذي يقدر على العبد فلا قدرة له على دفعه، مثل من كتب عليه العجز عن المشي بأن سلب القدمان أو شلت قدماه أو إحداهما، فلا يقال لفلان لا تعجز عن المشي لأنه عاجز، ولكن المقصود بالعجز هنا عجز في العزيمة كما يحصل لكثير من الناس. وهذا العجز هو المذكور في الحديث: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. هذا العجز. ولهذا نقول العجز قسمين: عجز بدني وعجز في الإرادة والقصد. والعجز في الإرادة والقصد أشد من العجز البدني. ولهذا لاحظوا، لو قسمنا الآن أهل العجز في أبدانهم وأهل العجز في إرادتهم ومقاصدهم، من أكثر الناس ضررا بأحد العجزين؟ الذين يعجزون في مقاصدهم وإراداتهم. ولهذا تجد كثير من الأصحاء لا تنبعث نياتهم وليس لهم عزائم في الخروج إلى الصلاة، وتجد المقعد الذي يزحف زحفا، ولربما نقل على عربية أو قاده أبناؤه، يأتي إلى المسجد ويقف ويكون في الصف. فهذا عجزه في بدنه ما أعاقه عن صلاته، وذاك قوي في بدنه فأعاقته هذا النوع من العجز عن هذه العبادة. ولهذا هذا العجز أخطر على الإنسان من عجز البدن، هذه جهة. ومن الجهة الأخرى أن عاجز البدن معذور، وأما عاجز الإرادة ليس بمعذور، يعني من عجز عن المشي هو معذور عند الله، ولكن من عجز في إرادته وقصده وهو كسول يتبع نفسه الهوى والأماني يتمنى على الله الأماني، يقول: إن الله غفور رحيم. نعم، إن الله غفور رحيم، لكن هل بذلنا السبب لمغفرة الله عز وجل؟ ولهذا قال: ولا تعجز، يعني لا تفرط في الأخذ بالأسباب. وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الأمرين، ونهاه أن يعجز مع بذل السبب. وهذه هي أسباب القوة: أن يكون حريصا على ما ينفع، أن يكون مستعينا بالله، ثم يثبت على هذين الأمرين ولا يعجز في أمر من الأمور. هنا يلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل في هذه الوصية إلى مرحلة أخرى، قال وإن أصابك شيء. هنا العبد بذل السبب، حرص على ما ينفع واستعان بالله ولم يعجز، ولكن قدر الله ماض في العبد، فإذا أصابه شيء بأمر لا قدرة له على دفعه وإنما بذل السبب وقدر عليه هذا الأمر، هل أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستسلام وإلى الحزن، أم نقله إلى وصية أخرى هي نافعة له أيضا في هذا المقام؟ قال وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فإن هذه الكلمة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم مصيدة من مصايد الشيطان، إذا ما حصل الإنسان شيء قدر عليه بدأ يلوم نفسه ويقول لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، لو حصل كذا ما حصل كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل كذا، ثم جاء بالبديل، وهذا فيه إشارة أيضا إلى المعلمين والموجهين، إذا أردت أن تمنع من شيء فأعط البديل، يعني إذا قلت لفلان تجد فلان يقول كذا وكذا فأعطه البديل. وأنا أذكر كلمة دائما يجربها مع بعض من قد يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة الشركية، فتجد يعني رجل يقول يا رسول الله يا رسول الله ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قلت له لا تقل هذا إن هذا شرك وهذا دعاء لغير الله قد لا يستجيب، ولكن قل له لا تقل كذا ولكن صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد سرعان ما يستجيب لأنك أعطيته البديل، وتطمئن نفسه إلى أنك لم تقل له هذا لبغض للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو استقامة على الدين، فمنعته من الكلمة المخالفة وأرشدته إلى ما ينفعه في هذا المقام، لأن الذي يحمله على ذلك هو حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أخطأ فوجهه إلى الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. اختلف في ضبط هذه الكلمة، قال بعض العلماء قدر الله وما شاء فعل، والمقصود هذا قدر الله وما شاء فعل، وقيل قدر الله يعني هذا الأمر قدره الله وما شاء فعل، وهذا فيه تسليم لأمر الله الكوني إذا أصابك، وفيه جمع بين المشروع في أعمال الشرع وفيما قدر على العباد كونا. في أعمال الشرع النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى الحرص وإلى بذل السبب والاستعانة وعدم العجز وعدم الاستسلام، وفي الأمور المقدرة كونا أمر بالتسليم، يعني في الأول قال لا تعجز وهنا أمرنا بالتسليم، وأن نقول قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، وهذا فيه تقرير للقدر. وما أعظم أثر هذه الكلمة إذا قالها الإنسان بلسانه وهو معتقد لما يقول بلسانه بقلبه، في سكون النفس وفي طمأنينة النفس وفي التسليم لأمر الله عز وجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر، وهذا أيضا من هديه الكريم عليه الصلاة والسلام، فإنه يعلم ويبين الحكمة، قال فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان، قال العلماء تفتح عمل الشيطان أنه تأتي الوساوس، يأتي الحزن الذي يجعل الإنسان حزينا ولربما فوت عليه بعض أعمال البر الأخرى، لو أني فعلت كذا ما حصل كذا، ولا يزال الشيطان يزيد في حسرته وفي حزنه حتى لربما شغله عن عبادته وعن طاعة الله. وأما إذا تجاوز هذا الأمر قال قدر الله وما شاء فعل، أصبح مهيئا بعد ذلك لبذل الأسباب فيما يستقبل من أمره. قال العلماء لو متنوعة، كما نبه على ذلك المصنف، في أن لو المقصود بها هنا التي تكون لما مضى، شيء ما قدره الله لا تقل لو فعلت كذا